جَعَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مشاهدي الكرام، هذه حلقة جديدة من برنامجكم بينات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها منا ومنكم وأن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال. كنا قد وصلنا في تفسير سورة النساء إلى الآية 71، وهي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وقد افتتحت هذه الآية بالنداء المعروف الذي هو يا أيها الذين آمنوا. وقد قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وهذه الآية قد تضمنت أمرا عظيما، وهو أخذ الحذر عند المؤمنين بشكل عام، أن يكونوا دائما حذرين من أعدائهم. خذوا حذركم، ثم بين ماذا يعمل المؤمنون لأخذ الحذر، وهو النفرة. ماذا عندك يا أبا عبد الله أو يا أبا عبد الملك حول هذه الآية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، إشارة إلى مبدأ مهم جدا من مبادئ التي وردت في القرآن الكريم وتكررت في السنة النبوية، وهو مبدأ الاستعداد. ففي قوله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، من صور الإعداد هي الاستعداد. نعم. والتهيئة. نعم. ولا بد أن يكون الجيش المسلم دائما على أهبة الاستعداد، وهذا المبدأ موجود اليوم في إعداد الجيوش، وهو ما يسمونه الحالات، الحالة ألف أو الحالة باء أو الحالة واحد، حالات أو الحالة تأهب. حالات تأهب. نعم. أدناها هي الاستعداد البسيط، أن يكون الجندي والجيش بصفة عامة على استعداد للمبادرة أو للمباغتة أو شيء من ذلك. فالله سبحانه وتعالى يقول: خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. في هذه الآية إشارة إلى هذا المبدأ، وهو مبدأ الاستعداد، وأن الجيش المسلم والمجاهد ينبغي دائما أن يكون على حذر في القتال، وحتى في حالات السلم، حتى في حالات السلم ينبغي أن يكون هناك الحد الأدنى من الاستعداد، بحيث أنه يمكن في يعني في وقت وجيز تعبئة الجيوش. فهذا هو يعني أنا يظهر لي من خلال هذه الآية في قوله سبحانه وتعالى: خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، أن الله سبحانه وتعالى يدعو إلى الاستعداد المبكر لملاقاة الأعداء، هذه واحد. الأمر الثاني أنه يذكر أو يعني يبين طريقة الاستعداد، أنه يمكن لهذا الجيش المسلم أن ينفر بشكل كامل أو ينفر بشكل جماعات متفرقة، وهذه مسألة متروكة لاجتهاد القادة الميدانيين. جميل. أي نعم. وهذا معنى قوله فانفروا ثبات، ثبات يعني جماعات، جماعات. نعم. وهو جمع ثبة. أيوة. والثبة في اللغة العربية هي الجماعة الصغيرة، المجتمع الصغير. نعم. طبعا قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا واضح أنه استئناف, يعني ابتداء كلام, مع ذلك أنه منقطع عما قبله, لكن يبقى في ترابط من جهة المعنى. ولعله لما قال ولولا أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم ذكر, من دياركم. نعم. ذكر ما يتعلق بالجهاد في هذا الموطن. أيضا لاحظ في قوله الذين آمنوا خذوا حذركم, أخذ الحذر. إذا ردنا أن ننظر إلى واقعنا اليوم فإننا نجد أن أخذ الحذر مع الأسف غير موجود, نادر, يعني لا يمكن نقول يعني غير موجود إطلاقا, لكنه نادر. والدليل عن ندرته في واقع المسلمين اليوم أنك تجد أن بلاد المسلمين الآن مع ما فيها من التشرذم وما فيها من الاختلاف, العدو الآن يقصدها لزيادة تقطيع أواصرها, مثل ما لاحظنا مثلا في السودان, انفصل الجنوب عن الشمال, فبدل ما كانت السودان واحدة شمالها وجنوبها لا انفصلت, ولا يعني يستبعد أن تنفصل مناطق أخرى. فهذا لا شك أنه منافي لقول سبحانه وتعالى خذوا حذركم, وهو يخاطب أهل الإيمان, وكل هذه المنطقة العربية هم أهل الإيمان الذين يخاطبون بهذا. فكم جميل لو رجعنا إلى الآيات وانطلقنا منها لكي يكون هناك نوع من الاتحاد والتآصر. قد يقول قائل أحيانا أن واقع يعني الواقع الحكومات الإسلامية قد لا يسعفها في أن تفعل هذا, فيبقى واقع الشعوب أنا يمكن أن تتآلف بطريقة ما. ولهذا دائما يعني سنة الله سبحانه وتعالى في يعني السنن الاجتماعية التي ثبتها الله سبحانه وتعالى لا تتغير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم, يغير ما بأنفسهم. فلهذا لا ننتظر دائما نحن أن يكون التغيير من الأعلى, وإن يمكن أن يكون التغيير من الأسفل إلى الأعلى. كما حدث في هذه الثورات التي الآن اجتاحت الشعوب العربية, كان التغيير من أدنى قواعد الشعوب العربية إلى أعلاها. نعم. في قوله خذوا حذركم, وإن كان الشيخ عبد الرحمن أشار إلى أنها أخذ الحيطة والحذر في الحرب كما هو السياق, يعني السياق يدل على هذا المعنى الذي ذكره الشيخ, إلا أن يقول أخذ الحذر والاحتياط من ورود الآفات بشكل عام ينبغي أن يكون مبدأ عند المؤمن, وهو ما يسمى الآن في علم الدفاع المدني ثقافة السلامة. يعني تأخذ أعلى يعني معدلات الحذر عند القيام بأي عمل, عندما تحمل شيئا, عندما حتى تضع الأشياء في البيت, يعني مثلا أسلاك الكهرباء, كل ما يتصل بحياتنا اليومية. صدقني لو أخذنا بهذا المبدأ وهو أخذ الحذر استطعنا أن نسلم من كثير من الأشياء أو المشاكل. صحيح. يعني مثلا الآن في استعمالة الناس للأدوات الكهربائية تجدهم يستعملونها بشكل يعني شبه عشوائي, فتقع كوارث, حرائق بيوت, هلاك من الناس أنا قبل أيام مثلا مررت بأحد الجيران قد حفر حفرة لأجل بناء بيت, وضع الحفرة ومن دون أن يضع عليها أي سياج. فالحقيقة استغربت لما جئت في الليل وجدت الحفرة عميقة تصل إلى 4 أمتار, يعني لو سقط فيها إنسان أو سيارة لهلك. فأمسكت المقاول قلت له يا أخي كيف طاوعتك نفسك على أنك تحفر هذه الحفرة ثم تدعها دون أن يكون هناك أي شيء من التنبيه عليها؟ قال لا, يعني الأصل لأنه إحنا بس نبدأ نعمل بكرة. قلت أنا أتكلم عن الليلة هذه, لو سقط فيها سيارة أنت المسؤول, لو هلك فيها إنسان أنت المسؤول, لو سقط فيها طفل أنت المسؤول. وبعدين كم سيكلفك هذا الأمر؟ هل تعلم أنك لو وضعت سياجا يسيرا أمام هذه الحفرة سيكلفك مثلا 100 ريال, بينما لو وقع فيها أحد سيكلفك يمكن ألوف الريالات, قد يكلفك أيضا حتى نفسك أنت بإهمالك وعدم أخذك الحيطة والحذر. وكذلك يا شيخ عبد الرحمن أي مبدأ مغفل, يعني وثقافة عندنا مع الأسف ضعيفة, بينما هي في الغرب ثقافة تعتبر عالية جدا. يعني تجدهم يعلمونهم أخذ الحيطة والحذر في كل الأشياء، حتى وأنت تريد تحمل متاعك بيدك يعلمك كيفية الحمل السليم حتى لا تتهتك عندك الأعصاب أو العضلات أو غير ذلك، يعلمك كيف تركب السيارة، كيف تضع حزام السلام، كيف إلى حزام الأمان إلى آخره. فأقصد أنه هذا المبدأ إذا أخذناه عام جدا فينبغي لنا أن ننتبه له، حتى في سورة المائدة في قوله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. نعم، فجاءت يعني التحذير هنا أعم من سياق الآية اللي معنا في سورة النساء هنا. جميل. وأيضا في الحذر جانب أخص مما ذكره الدكتور عبد الرحمن قبل قليل، وهو الحذر من الأعداء بشكل عام، ليس في جانب الجهاد البدني وجهاد العدة والسلاح، وإنما أيضا في جانب أخذ الحيطة والحذر من مؤامراتهم ومخططاتهم ومن جميع ما يعني اتصالاتنا وعلاقاتنا بهم. نعلم أنهم أعداء لله ولرسوله وللمؤمنين، ويجب علينا أن نحمل كل عمل يكون بيننا وبينهم محملا يعني يدل على حذرنا منهم، وأنه هم يتربصون بنا في كل حال، ولا يمكن أن يأتوا لنا بخير إلا يعني وهناك شيء ما يرضى يعني مصلحة معينة. لعل موضوع التحذير في القرآن والحذر في القرآن الموضوع صالح للنظر والبحث. أي نعم، لو جمعت آياته. أي نعم، في قضايا. لاحظوا الآن في التعبير بقوله سبحانه وتعالى خذوا حذركم، ولم يقل يا أيها الذين آمنوا احذروا، وإنما قال يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. لاحظوا في التعبير هذا فيه عدة يعني جوانب. أولا كأن هذا الحذر شيء يمكن أنه يؤخذ ويتملك ويحاز، يعني كأنكم يعني فيها إشارة إلى أنكم احذروا حذرا، كأنه حذر خاص بكم أنتم تملكونه دون غيركم، فكونوا أكثر الناس حذرا. الأمر الثاني أنه لم يقول يا أيها الذين آمنوا خذوا الحذر، وإنما قال خذوا حذركم أنتم، ما يدل على أنكم أنتم أناس مستهدفون بشكل كبير جدا والعين عليكم، فليكن الحذر الذي تحذرونه أنتم حذرا خاصا بكم، حذركم. هذا فيما يبدو لي والله ما توافقون وتخالفون، لكن دائما المفروض أننا نتوقف، وأنا أقول للإخوة المشاهدين أيضا توقف عند اختلاف التعبيرات القرآنية. يعني مثلا عندما يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، ولم يقل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وخذوا حذركم. أي نعم، وأيضا فحذروهم. نعم، وقال هنا يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، لابد أن يكون هناك فرق، وهذا الشيء أغفلناه نحن الآن في لغتنا المعاصرة، ما عدنا نتوقف عند الاختلافات في التعابير. جميل. بالعكس، أحيانا إذا اختلف تعبير أحدنا عن مرة وسئل عن لماذا قلت في هذا الموضع كذا وقلت في هذا الموضع كذا، فيقول مباشرة يا لا تدقق، أنا لم أكن أقصد شيئا مما قلت. العرب في الجاهلية وفي شعر الجاهلية وفي كلامها الجاهلية حتى في الكلام العادي عندهم كانوا يقصدون ما يقولون. كانوا يقصدون ما يقولون إذا من تقديم أو من تأخير أو نحوه. صحيح. ولذلك في القرآن الكريم كل تقديم أو تأخير أو تغيير في الصيغة له دلالة مختلفة، وينبغي على المتدبر للقرآن أن ينتبه لذلك، أن يتنبه لذلك. صحيح. وإن كان هو لا يظهر له فرق بين هذا التعبير وبين ذاك، فليس لأنه ليس هناك بينهما فرق في الحقيقة، وإنما لأنه هو لم يهتدي إلى هذا الفرق. صحيح. أنا أذكر في قضية التقديم والتأخير قصة، قالوا أن أحدهم كان يسب رجلا ويشتمه، فقال وهو معرض عنه، فالساب قال الرجل إياك أعني، قال ذاك وعنك أعلم. فما قال، فقوله إياك أعني مقصودة، يعني هذا الحدث حدث إيش خاص بك، أي خاص بك، وذاك رد عليه بنفس الرد. فقضية التقديم والتأخير لا شك أنها قضية معتبرة جدا جدا، وبناء عليها سيبويه رحمه الله تعالى في أساليب العرب، والحقيقة له إشراقات في أساليب العرب، واعتمدها كل من جاء بعده في ترتيب قضايا بلاغية عليها، لما قال انفروا ثبات أو انفروا جميعا، يعني بدأ بالأقل فالأكثر. نعم. وقد أشار سيبوي في الكتاب إلى أن العرب إذا بدأت فإنها تبدأ بالأقل فالأكثر، كما أنها تبدأ بالأهم، يعني الأهم لها مثل إياك نعبد. نعم. فتقدم الأهم وتقدم الأقل على الأكثر، فلهم أساليب، وكل موطن له سياقه المعتبر في أنه لماذا قدم هنا وأخر هناك. مثل ما ذكرت قبل قليل أنه حين يكون في تقديم وتأخير مع تقارب السياقات، السياق الجملي وليس السياق العام، الله واللعب، مرة يقدم الله على اللعب مرة نقول الله واللعب، صح نعم. فهذه كلها لها شكلها اعتبارات، ما ذكرت أننا أعراضنا حتى في كلامنا العادي عن مثل هذه القضايا، مع أنها كانت أصل عند العرب معتبر. مر بنا في أول السورة من بعد وصية توصون بها أو دين، مع أننا نعرف أن قضاء الدين مقدم على الوصية في الميراث، نعم، في ضمن الحقوق المتعلقة بعين التركة، نعم صحيح. ولكن قدمت الوصية لاعتبار، وهي أن الناس يعرضونها للإهمال ولا يرعونها حق رعايتها، لأنه ليس لها مطالب، نعم. فالله سبحانه وتعالى قدمها ليرعاها الناس ولينتبهوا إلى أنها من حق الله عز وجل. إيه نعم، لأنها الأهم الآن في هذا الموضوع. لاحظت كيف وهذا كثير مثل ما ذكرتم في القرآن، وهو أنه لا يمكن أن يوضع شيء في مكان إلا وقد روعي ذلك المكان، ما وضع هكذا اعتباطا كما قال الشيخ قبل قليل، يظن الناس يعني المسألة جاءت اتفاقا. ونقول هذا داخل في قول الله عز وجل فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. كلمة سديدة الحقيقة، السداد في الرمي هو إصابة الهدف من دون يعني أدنى ميل، نعم صحيح، هذا هو السداد. مسدد، إذا قالوا فلان مسدد يعني مسدد، يعني قد بلغ غاية الإصابة. تصور لو أن المسلمين في أقوالهم استعملوا السداد فلم يتكلموا إلا به، وحذوا يعني حذو القرآن، طبعا لا أحد يستطيع أن يبلغ هذا الشأن في كتاب الله عز وجل، ولكن يعني يجتهد في أن يصل في كلامه وعباراته وتأليفه وما يقول للناس وفي اتصاله بالآخرين أن تكون كلماته مدروسة. وأظن لن تكون كلماته مدروسة حتى تكون قليلة، ولذلك كان الناس يعدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم الكلام عدا، إذا كثر كلام الإنسان لابد يقع فيه 100%، صحيح مهما كان. انظر الآن لو تأملنا هذا ولو أطلنا فيها بعد إذنك يا شيخ مساعد، يعني نعم، في قوله يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، وقلنا أن الثبات هي جمع ثبة، والثبة هي المجموعة القليلة من الناس. انظر إلى هذا التعبير، الله سبحانه وتعالى يدعوك إلى حذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة لملاقاة الأعداء في الحرب والقتال والجهاد، وإن كان الأمر يعني أخذ الحذر أمر مأمور به على وجه العموم يعني، لكن هنا في هذا السياق وفي هذا هو الاستعداد للقتال وملاقاة الأعداء بدليل ما قبلها وما بعدها. نعم. فعندما يقول يا أيها الذين آمنوا، أولا استنفر الله فيك هذه الصفة الإيمان، وهي صفة الإيمان، فكأنه يقول يعني يا من اتصفت بهذه الصفة افعل كذا وكذا، هذه واحدة. الأمر الثاني كما تقول العرب إن كنت رجلا فافعل كذا وكذا، فطبعا سوف تستفز هذا التحريض، هذا التحريض يعني من يخاطب به. الأمر الثاني أنه يقول يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات، حتى في التعبيرات قوله خذوا حذركم وتكلمنا عنها، ثم يقول انفروا، حتى التعبير بالنفير في القرآن الكريم دائما يكون للحرب وللملاقاة الأعداء، نعم، فالنفير يعني مثل قوله سبحانه وتعالى في سورة التوبة يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم من الأرض. لاحظت هذا؟ نعم. أيضا عبر يعني لو أنا ما استقصيت الحقيقة، لكن أتوقع التعبير بالنفير في القرآن الكريم كله من أجل الجهاد والقتال، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم، إلا في موضع أتذكره قد يكون هناك أكثر منه، وهو قوله سبحانه وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة، الحديث عن طلب العلم، فلو يمكن يكون للجهاد أيضا، وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، فعبر عن طلب العلم بالنفير وأدخله ضمن آيات الجهاد للإشارة إلى أن طلب العلم نوع من الجهاد، نعم، حتى في التعبيرات نفسها، نعم جميل. فالشاهد أن يعني التأمل في مثل هذه العبارات القرآنية لو كنا فعلا نعطيه حقه من التدبر والتأمل لكان بعثنا إلى العمل. ولذلك أنا ما أدري هل هناك أحد تتبع موقف السلف سواء من عامة المسلمين أو من العلماء المسلمين. من كان يتوقف مع مثل هذه الأشياء، على سبيل المثال عندما سمع أحدهم قول الله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، أحد العرب، فقال أعرابي بعثوا ورب الكعبة اللي زاروا أكيد أنهم سيبعثون. نعم. فقيل له في ذلك قال ما دام أنه قال حتى زرتم المقابر فمعنى ذلك أن الزائر منقلب، الزائر ما يبقى وإنما يمر يزور وينقلب. أي نعم. فمعناه أنه سيتبعه شيء وهو استنبط منه البعث. أنا أريد مثل هذه العبارات ومثل هذا الموقف الجميل هذا من هذا الأعرابي مع كثير من الآيات. وكم من واحد تقرأ عنه في سيرة قال منعني قوله تعالى كذا، بعثني قوله تعالى كذا، دفعني قوله تعالى كذا، ونحو ذلك من المواقف التي تدل على فهمهم الدقيق لمثل هذه التعبيرات التي ربما نمر عليها اليوم ولا نتوقف عندها. صحيح. أنا أقول هذا عن الباحثين والمتخصصين في القرآن وعلومة فضلا عن عامة المسلمين اليوم الذين يغيب عنهم ربما أشياء ظاهرة في القرآن الكريم فضلا عن دقائق اللغة والبلاغة والتركيب. ألا تلحظون من إحاء كلمة نفر يعني السرعة في نعم. التلبية والقيام بالواجب؟ صحيح. وهذه سرعة يعني حسية. خاصة هي حسية وخاصة أيضا لأن نحن مأمورون بالمسارعة في الخيرات عامة، سارعوا إلى مغفرة، سابقوا إلى آخر من الآيات التي وردت تدل على أنه ينبغي المسلم دائما أن يكون في المقدمة، أن يكون هناك تلقائية في الإتيان بالأوامر. في الجهاد أتي بالنفير يعني كلفظ خاص بهذا الموطن أو بهذه الشعيرة لتدل على هذا المعنى، وهو أن المؤمن يعني الآن لو يقال لنا يا أبو عبد الملك يقال لنا يلا الجهاد يا جماعة ونصبر أبغى أني برنامج تدريبي لمدة 6 أشهر صح وبخفف من هاللحوم والشحوم التي علي وتعلم الركض ويصير عندي لياقة. قصة طويلة. صح. قصة طويلة ذي وين انفروا. صح. معناته إحنا مثل ما قلنا أول أمر غير مستعدين ولا يمكن أن ننفر بهذه الطريقة، النفرة ستكون صعبة جدا علينا. طيب هذا ماذا يعني؟ يعني أن يكون المسلم باستمرار مستعدا لأن يكون في المقدمة وأن لا يرضى بشيء دون المقدمة. شوف في وصف المنافقين ماذا يقول، يقول وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. شوف القيام للصلاة أمر ميسور ومع ذلك إذا قام يقوم وهو يجر نفسه جرا. المؤمن إذا قام للجهاد يقوم نافرا ما هو للصلاة، الصلاة هذه مفروغ منها من باب أولى هذه. أي يقوم للجهاد نافرا مسرعا ساعيا مقداما. ولذلك الصحابة كانوا يتعجبون من نفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمعوا صيحة وهيعة فتجمع الناس وهذا في الليل فما شعروا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء وقد كفاهم المؤونة. قال لن تراعوا لن تراعوا يعني أني استقصيت لكم الأمر ورأيت ما هناك أحد. إنام. قال لقد ركبناه ولقد وجدناه بحرا يعني الفرس يعني. إنام. فانظر إلى نفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انظر إلى نفرة الصحابة في الليل الأليل وهذا الظلام البهيم يخرجون ويجتمعون ما قالوا ننتظر الصباح يا ناس أغلقوا أبوابكم انتظروا. وهذه من مصائب الآن الرفاهية التي نحن وقعنا فيها ضحايا لها. لذلك شوف الآية التي بعدها سوف تنتقل لهذه النقطة في قوله سبحانه وتعالى وإن منكم يعني لمن لا يبطئ لمن لا يبطئ أن يخذل اصبروا كما تفضلت انتظروا الوقت الفلاني أنسب. كما تذكرون في غزوة تبوك عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج كان في أناس قالوا يعني الوقت الآن غير مناسب حر. وشدة الحر الآن وقالوا لا تنفروا في الحر. أيوه قالوا لا تنفروا في الحر يعني. ولعلمك يعني ربما يعني الله سبحانه وتعالى ذكرها عن هؤلاء المنافقين وأمثالهم ربما بعضهم ليس من المنافقين الخلص ولكنه من كما قال لمن لا يبطئن أو من السماعين الذين يستمعون بعضهم يعني. يسمي مثل هذا وفيكم سماعون له. أنا أتصور أن لو كان في زماننا هذا لسمي هؤلاء أصحاب الدراسات استشرافية. هذول المبطئين المخذلين هم دائما يستندون إلى أشياء منطقية، الوقت هذا حر، العدد قليل، العدة قليلة، الإمكانيات قليلة، يتكئون على الأسباب المجردة. أيوة. وهذا يعني يسمونه بأسماء يعني تروجة، أنه يسمى هذا استشراف المستقبل، اتخاذ إلى آخره. لكن لا يفهم كلامك. نعم، لا لا لا، أن الواحد يدرس الأمور ويضعها في نصابها ويتوكل على الله عز وجل ويثق بالله ثقة تامة. ولا يفهم أيضا منه الدكتور عبد الرحمن لا يرى الاستشراف المستقبل، لا طبعا، وإنما هو يعني قيد في هذا الموضوع. وإذا كان الاستشراف يمنع من العمل، العمل والمبادرة إلى الخيرات. يعني القرآن الكريم في مثل هذه الآية وغيرها يدعو لبذل الأسباب واتخاذ ما يمكن اتخاذه من الاحتياطات والمبادرة إلى العمل. أنا من تتبعي مشايخ وجدت أن القرآن يعني لا يأمرنا بأن نأخذ كل الأسباب، وإنما نأخذ ما نستطيعه نحن من الأسباب. وأعدوا لهم ما استطعتم، ما قال ما يستطاع، لأن الآن لو نحارب عدونا وأمرنا بأن نتخذ ما يستطاع من الأسباب، معنى ذلك أنه لابد نحتاج إلى 100 سنة حتى يكون عندنا من المصانع والمعدات والآلات الحربية مثل الذي عندهم، ثم نبدأ مثلا معهم جهادا. هذا لم يأمرنا الله به، وهذا ينافي مفهوم التوكل الحقيقي الذي ينبغي أن يكون عند المسلم، وهو ثقته بالله وتفويض أموره إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، ما هو المطلوب؟ المطلوب أن تتخذ جميع ما تستطيعه أنت أيها المكلف، ثم تكل الباقي إلى الله سبحانه وتعالى. هذه القضية الآن تغيب عند أولئك الذين تشير إليهم دكتور عبد الرحمن، يعني مثلا يخططون أو يقولون يعني كيف ما يمكن هذا الأمر، لا يمكن، لأنك لو تدرسها دراسة مادية تأتيك بهذه النتيجة، بالنتيجة هذه حتما. نقول سبحان الله، مثلا انظروا للثورات العربية، يقول المستشرفون للمستقبل كما حدثني بذلك أحد الإخوة يوم الخميس الماضي، يقول كلهم يقولون كل السيناريوهات اللي وضعناها للتغيير في المجتمع العربي أو في الدول العربية ما كان من بينها واحد أنه واحد يحرق نفسه فتشتعل النار في الأمة العربية كلها، وتتغير الآن دولتين في غضون شهرين، والآن ثلاثة تحتضر والله أعلم بالباقي. ما كان هذا أبدا متصورا. الأمة خلاص لها الآن 200 أو 300 سنة وهي ترزح تحت يعني ظلم من ورائه ظلم أو من ورائه ظلمات كثيرة جدا، وقد يعني تماشت مع هذا الظلم، ما حد يتوقع هذا. لكن سبحان الله، التغيير بيد الله وليس بأيدينا. صدقت. نعم. أينا. إغفال تام لهذه الأسباب الإلهية التي الله سبحانه وتعالى أودعها في هذه الأمة. ولكن كما تفضلتم يعني الإغراق أحيانا في التخطيط والدراسات المادية مع إغفال مثل هذه المعاني التي يذكرها الله ويكررها، والتي يعني على سبيل المثال في جيوش كثيرة في التاريخ الإسلامي ومعارك كانت فاصلة في التاريخ الإسلامي، بدر، أحد، الخندق، حنين، أغلب. فتح مكة، اليرموك، القادسية، مرج دابق، أجنادية، كلها لا مقارنة بين في العدد ولا في. نعم، وكان التفاوت كبير جدا. يعني أذكر من الأحداث صلاح الدين الأيوبي رحمه الله عندما خرج لحطين، المعركة المشهورة، كان عددهم 12,000 وكان الجيش المقابل يزيد عن 100,000، حتى أن بعض وزراء صلاح الدين كان يعارض خروجه. أي نعم. بحجة أن الوقت والعدد يعني الظروف غير ملائمة، مع أن صلاح الدين كان يعد سنوات طويلة واتخذ هذا القرار بعد سنوات من الإعداد فقال خير وزراءه وقال أنا سأخرج، من أراد منكم أن يخرج معي أهلا وسهلا، ومن أراد أن يبقى فهو وشأنه، وخرج فعلا ونصره الله سبحانه وتعالى نصرا مؤزرا. لازلنا اليوم نقول حطين. تعال لو كان فعل كما يقول هؤلاء المخذلين الذين ذكر الله عنهم، قال وإن منكم لمن ليبطئن، وشف ليبطئن وسكت، ليبطئن عن إيش؟ قال ليبطئن يعني يؤخرونك لأسباب كثيرة مختلفة. وهذا واقع الآن، نحن في أمس الحاجة اليوم إلى أننا نرجع إلى مثل هذه الآية ونعد أنفسنا في هذه الأمة الإسلامية المتلامية الأطراف هذا الإعداد القرآني. الآن في قوله يبطئن أي يبطئه غيره، هذا هو الأصل، لا يبطئن. نعم، والله أنا أتصور أنهم يبطئون، هو إذا بطأ غيره بطأ نفسه. نعم، هو من باب أولى صح، هو قد تبطأ في نفسه، هو تبطأ من أصله. نعم. يعني وقعت التبطيء في نفسه قبل أن يخرجه لغيره. شوف ما أجمل حتى التعبير لا يبطئ أن فيها دلالة على التثقيل و يعني مثل الثاقلتم مثل الثاقلتم في سورة التوبة. لكن يا إخواني التبطيء ما يأتي إلا عندما يكون القلب قد حصل في ذلك النفس صارت ثقيلة جدا فظهر أثر التبطيء عليها ثم ظهر على لسان ذلك المبطئ يبدأ يقول الوقت غير مناسب يا ناس عدوكم أكثر منكم تخطيطا العدو الآن يعلم عن مثاقيل الذر من أعمالكم له جواسيس فيكم ويبدأ يتكلم بهذه الكلمات التي تبث الرعب في نفوس المؤمنين وتثقلهم عن ملاقات أعدائه. وقد قال الله عز وجل في نفس السورة يبين أنه مهما هولنا من أمر الأعداء فإن أمرهم يسير. قال إيش إن تكونوا تألمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون يعني لا لا لا سواء أين. طيب قال فإن أصابتكم مصيبة طبعا سمى الله سبحانه وتعالى هنا مصيبة يعني أنها سمى الهزيمة مصيبة لأن الآن هي معركة فسيكون فيها فائز وخاسر فالخاسر هو الذي سيكون إيش مصاب بالمصيبة سواء كانت قتلا أو كانت إيش هزيمة. هذا المبطئ نظره الدنيوي المادي يقول قد أنعم الله علي إذا لم أكن معهم شهيدا يعني حاضرا يعني حاضر. نعم وش ليست الشهادة اللي هي القتل لأنه لا يرجوها ولهذا هذا قالوا إن هؤلاء من المنافقين الذين يقولون بهذا القول لأن المؤمنين يتمنون الشهادة كانوا يتمنون الشهادة الله صح. فدل السياق على أن المبطئ هو من المنافقين قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا معهم شهيدا فجعل يعني عدم حضوره وأن يصاب بهذه المصيبة جعلها ماذا نعمة نعمة ومن الله بعد ومن الله وكأن الله سبحانه وتعالى يعني مفهوم المخالفة يدلنا على أن حضور مشهد القتال بما يحصل للمسلم سواء إن قتل فهو شهيد أو جرح أجر أو رجع سالما غنم في كل هذه الأحوال أنه هو الذي بالفعل قد وقعت عليه نعمة الله الحقيقية ولهذا دائما التصورات البشرية أو المادية تصورات قاصرة لا تنظر إلا إلى الحاضر والمشاهد وتغفل عما وراء ذلك ومن نعمة الله نحن علينا المسلمين دائما أو إذا العبد المسلم تفكر فيما وراء الحدث وما أعده الله سبحانه وتعالى له إن كان أصيب بمصيبة فصبر أو أصيب بنعمة فشكر فهذه لا يعرفها المنافق أو الكافر يعني عنده محسوس مقابل خذ وأعطي عنده مال ويأخذ بضاعة فقط أما المسلم لا عنده حساب آخر غير هذا الحساب صحيح إنه هذا جزء من حسابه لكن ليس هذا كل حساب لا وتلاحظون أيضا في هذه الآيتين فيها مسألة مهمة جدا وهي أن الله سبحانه وتعالى ينبه المسلمين والمؤمنين إلى أن هناك في صفوفهم ذلك قال وإن منكم فجعلهم منكم وهذه من الخطورة يعني الآن عدوك الآن المجاهر لك بالعداوة أهون وأسهل في مدافعته من المنافق المندس معك في الصف لأن هذا تتقيه كما قال وإلا فاتخذني وإلا فاطرحني واتخذني عدوا أتقيك وتتقيني واضح هذا عداوة ظاهرة لكن المنافق الذي معك في الصف يظهر لك الأخوة وهو يبطن لك العداوة ولذلك هنا قال وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة ماذا يقول قال يا ليتني كنت معه فأفوز فوزا عظيما أنا أقول هذا تحذير من هذا النوع من المنافقين المندسين المنتفعين سمهم ما شئت الذين ينتظرون الفرص يعني المجاهدون والصادقون والمخلصون في الأمة يبذلون دماءهم ويبذلون حياتهم في سبيل ارتقاء بهذه الأمة ونصرة الأمة وإلى آخره ورفع الظلم عنها ثم إذا فعلا حصلوا هذا الثمرة جاء هؤلاء المنتفعون لكي يقطفوها ويستغلوها ويركبوا هذه الموجة صح ولا لا وإذا ولئن أصابكم من فضل من الله ليقولنك يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فيأتون إلى هذه الإنجازات وإلى هذه المشروعات فيختطفونها من هؤلاء المخلصين ويحاولون بشكل أو بآخر الالتفاف عليها. أليس هذا موجود في حياتنا؟ هذا الواقع. هذا واقعنا صح ولا لا؟ لكن ما الحظ في قوله وإن منكم لمن لا يبطئن في قول منكم، كونه جعل المنافقين من صفكم، يعني ملحظ مهم جدا في أن الإسلام يعامل الناس الظاهر. بالظاهر أين؟ وهذا كان تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين، مع أنه يعلم أعيان المنافقين. فهذا يفيدنا نحن في قضية التعامل مع المنافقين ودرجات هذا التعامل واختلاف المنافقين. يعني المنافق في الصف المسلم موجود منذ أن بدأ النفاق إلى اليوم، وله صور متعددة وأشكال متعددة، لكن المهم جدا هي قضية أيضا كيفية التعامل مع المنافق كما أرشد إليه كتاب الله سبحانه وتعالى وكما طبقه النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى أننا لا يحصل منا تخاذل أو تهاون في تنبيه على أوصاف هؤلاء المنافقين وتحديد الأوصاف بدقة، وأن من فعل مثل هذا الفعل فهو منافق. يعني هذه من صفات النفاق. أي نعم، من صفات النفاق. هذا التهاون في التعامل مشكلة، كما أن تجاوز التعامل النبوي يعني. النبوي أيضا مشكلة أخرى. وإذا أنا ألاحظ أن بعض من يتعامل مع هذا الصنف أحيانا يتجاوز يعني المقدار الشرعي في التعامل مع هؤلاء، وهو قد يكون أحيانا صادا لبعض من يكون فيه شيء من خير. ونحن نعرف أن القاعدة أنك إذا كنت محسنا في لفظك وفي عملك مع الناس حتى مع هذه الفئة، فإنه أولا تكون قد أعذرت أمام الله وأمام الناس وأمامه، ما يستطيع يمسك عليك شيء. والقضية الثانية أن تكون حجة عليه، فتستفيد أنت من هذا التعامل اللي يسمونه الآن التعامل الراقي، التعامل الحضاري، معنى هو التعامل الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. تستفيد منها أنت أنه لا يكون لأحد أي ممسك عليك. لكن لاحظ، وكنت تناقش واحد من هؤلاء ساعة وأخطأت في عبارة واحدة، يتناسى الناس كل الصواب حسناتك هذه في هذا اللقاء ولا يتذكرون لهذه العبارة. ولا شك أن هذه مرتبطة بقدر الله وحكمته وكونه يجري الحكمة على لسان العبد، لكن أقول أنه من المهم جدا، خاصة نحن الآن نعيش بالفعل فورة نفاقية كبيرة جدا وارتماء بعض المسلمين إلى الغرب، بل إن بعضهم يستدعي الغرب الكافر على إخوان المسلمين، تعالوا انصرونا، تأتي في مثلا قيادة المرأة فئام من أبنائنا وبناتنا يستنصرون بأمريكا لتكون لتتدخل في قضية في هذه القضية غيرهم قبل تدخل أو طلب من أمريكا أن تدخل في برامج التعليم في كذا في كذا في آخره. هذا كله لا شك أنه صورة من صور النفاق. يجب على المسلم أن لا يرتمي في أحضان الكفار، وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. فهذه الصورة كيف يتعامل معها، كيف تعالج، لا بد أن نرجع إلى المنهج الشرعي في العلاج. في قوله وإن منكم، أنا أقول والله أعلم، لم يذكر أنهم هم المنافقون. لماذا؟ ليشمل المنافقين وليشمل أولئك الذين يستمعون لأطروحاتهم ويتأثرون بمقالاتهم من المسلمين. وقد يكون في المسلمين من هو مسلم وعنده صدق وعنده إيمان، لكن لكثرة استماعه لهم ومجالسته وقراءته لمقالاتهم واستماعه مثلا لبرامجهم تجده يتأثر بمقالاتهم وينسى هذه الوعود الربانية وينسى هذه الحقائق الإيمانية وينسى أن هؤلاء خونة في الأمة، فيستمع إليهم استماع المشفق أو المستنصح. ولذلك نقول هؤلاء وهؤلاء قد أدرجوا في اللفظ إدراجا، فقال وإن منكم أيها المؤمنون ممن يستمع إليهم، ومنكم ممن ظاهره إيمان وباطنه كفر ونفاق. لو حتى في التعبير بيبطئ أن فيه إشارة إلى أنه النفير في قوله يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا، ثم قال في الآية وإن منكم لمن ليبطئن، فكأن تفهم منها أنني أنا طلبت منكم النذير والإسراع والمبادرة، ولكنه يوجد بينكم من يريد تقليل السرعة إلى درجة التخذيل تماما، فهذه كلها تدخل تحت التبطيء. واحد يريد أنكم تنتظرون قليلا كما قال الله في سورة لا تنفروا في الحر، يعني هو لا يعارض النفير مطلقا ولكنه يعارض التوقيت. نعم. وذمه الله سبحانه وتعالى. نعم. هنا أنها إذا اجتمعت كلمة المسلمين على أمر فإن من يخالفها بمثل هذه الطريقة أو بتلك فإنه يدخل تحت المبطئين. والمسألة الأخرى أنه لا ينبغي، يعني هذه وإن كان معنى عاما، يعني هو التحذير من التبطيء عن مشروعات الخير، فإنك لا تدري. صح ولا لا؟ الآن كنت أزور في نفسي أن أقول هذه الكلمة، وهذا موجود حسن. سواء في جهاد ولا في غيره. نعم. في كل مشروع خير تريد أنك تنشئ مثلا قناة فضائية نافعة فتجد من يبطئ، تريد أنك تنشئ مشروع مثلا بناء حتى مسجد، بناء مسجد. إذن هؤلاء المخططون. نعم. يعني أعرف واحد جاءني ذات يوم وقال أنا أريد أن أبني مسجد في المكان الفلاني، ومقبل ومصر، فجاء واحد قال لا تبني في هذا المكان، ابن في المكان في مكان بعيد جدا عن هذا الرجل. فقال هذا والله خلنا نشوف إن شاء الله نمشي. فقلت لصاحبي هذا أنت الآن ماذا صنعت؟ أنت منعته من البناء في هذا المكان وفي غيره. نعم صحيح. فقال أنا أردت له الخير. فقلت يا أخي العزيز أحيانا رب مريد للخير لا يبلغه، لا يبلغه لأنه لا يوفق. ما دام هذا الرجل مقبل يبني في هذا المسجد فدعه يبني في هذا المسجد، وإن كان ولا بد فليكن في موقف آخر أو في موضع آخر أو بطريقة أخرى يبني في ذلك المسجد. فأحيانا الإنسان من حيث يريد أنه يحسن يسيء ويقع في مثل هذا التبطيء والصرف الناس عن الخير وصدهم عن مثل هذا. ولذلك ينبغي أن يكون من سياسة المستشار أنه إذا جاءك الشخص يستشيرك في مشروع خيري أن لا يعني أن تراعي العبارات. فإذا كان الرجل مقبل والمشروع الذي يتحدث عنه بالفعل هو خير، نعم، وإن لم يكن في نظرك فاضلا أفضلا، أي نعم أفضل، هو الأفضل في هذا الميدان أو لهذا الرجل، أنك لا تقف أمام يعني قيام بهذا الخير، لأنه قد يكون ممن إذا صددته عن هذا الأمر الذي يريده أنه يترك الأمر الذي يريده والأمر الذي تريده أنت. وهذا الذي يحدث، وهذا الذي يحدث كثيرا. صحيح. بل بالعكس شجعه ويعني ساعده واعنه، كونه يقوم بأمر مفضول خير من أن لا يقوم لا بمفضول ولا فاضل. نعم. ولذلك أنا مرة رأيت شخص مثلا يريد يعمل عملا من الخير فقال واحد لا الأفضل لك كذا، قلت الأفضل لدعوته إليه لا يصلح له لأنه أنا متأكد لن يعمله، فدعه يكون في ذلك الأمر الذي هو يشتهيه ويختاره. نعم. وهذه سياسة ينبغي لنا أن ننتبه لها. هذا الأفضل لك في هو له وليس له. أي نعم. أي نعم. وقد يكون أفضل له هو لكن إمكاناته الآن أو حاله لا تعين على الوصول إليه، فدعه الآن يبدأ بشيء من الخير سيدعوه ذلك الخير إلى خير أكثر بإذن الله. الجملة الاعتراضية في قوله كأن لم تكن بينكم وبينه مود، إيه الحقيقة أن نعم الحقيقة توقف المتدبر في لها. يعني الآن هو قال منكم، ما رأيك نجعلها في الحلقة القادمة؟ طيب لا بأس، ونشوق إخواننا المستمعين المشاهدين إلى أن يستمعوا لهذه أو يتأملوها خلال هذا اليوم. لا بأس. مشاهدي الكرام، إلى هذا المطاف وصلنا في هذه الحلقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.